أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وما منع الله من إنزال المعجزات التي طلبها الكفار من الرسل إلا لأن الذين تقدموهم من الأمم قد كذبوا بتلك المعجزات فأهلكهم الله، وأعطى الله ثمود قوم صالح الناقة وهي معجزة بينة ظاهرة فكذبوا بها فدمرهم الله، وما أرسل الله الأنبياء بالمعجزات والآيات البينات التي وقعت على أيديهم إلا ليخوف العباد لعلهم يعودون إلى طريق الرشاد ويجتنبون الكفر والفساد. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. واذكر أيها النبي يوم أوحى الله إليك بأن الله أحاط بالناس علما وقدرة، وما جعل الله الرؤيا التي أراك إياها عيانا لا مناما ليلة الإسراء والمعراج من عجائب الخلق إلا امتحانا للعباد ليظهر المصدق من المكذب، وما جعل الله شجرة الزقوم الملعونة المذكورة في كتاب الله إلا امتحانا للعباد أيضا. والواحد القهار يخوف الكفار بأصناف العذاب وأنواع المعجزات، ومع ذلك لا يزيدهم هذا التخويف إلا إمعانا في الكفر والعصيان. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا. واذكر يوم أمر الله الملائكة أن تسجد لآدم احتراما وتقديرا فامتثلوا الأمر وسجدوا إلا إبليس، فإنه عصى وتمرد وأبى أن يسجد وقال مستكبرا كيف أسجد لآدم وهو مخلوق ضعيف من طين. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. وقال الشيطان متكبرا على أمر الله وعاصيا له لما أمره بالسجود لآدم، أرأيت هذا المخلوق من طين الذي فضلته علي، لئن أطلت في عمري إلى يوم القيامة لأستولين على ذريته بالإفساد والإغواء حتى أصدهم عن سبيل الله إلا من أخلص في إيمانه وعمله وهم قليل فلا سبيل لي عليهم. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. فقال الله يتوعد إبليس اللعين وأتباعه إلى يوم الدين، اذهب فافعل ما بدا لك، فمن أطاعك من ذرية آدم فعذابك وعذابهم كبير مدخر في نار جهنم ينتظركم. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. واستخف أيها الشيطان بالعصيان كل من استطعت من الإنس والجان، واجمع كل ما تستطيع أن تجمعه من أتباعك من راكب وراجل، واجعل لنفسك نصيبا في أموالهم لكسب الحرام، وفي أولادهم بالزنا والمعاصي والفجور والفساد. وعد من اتبعك وأطاعك الوعود الكاذبة والأمان الباطلة من الزور والشرور والمكر والغرور. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. إن عباد الله المؤمنين الصادقين المخلصين الذين أطاعوه واتبعوا رسوله صلى الله عليه وسلم لا يستطيع الشيطان إضلالهم، فهم في حفظ الله ورعايته وتسديده وتأييده، فمولاهم الله يحفظهم من الشيطان ومكره وكيده. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. ربكم أيها العباد هو الذي تفضل عليكم فسير لكم السفن في البحار لتتاجروا وتسافروا على متنها وتطلبوا الرزق بها، وهذا من رحمة الله بكم، فهو رحيم بعباده يجلب لهم ما ينفعهم ويصرف عنهم ما يضرهم.